هل يجوز للخاطب أن يجلس مع خطيبتي وهي منتقبة ومع المحرم، مع العلم أنها لا تريد ذلك لأنها ترى أنه لا داعي لذلك، وهل هناك من دليل؟ الخاطب أجنبي، وبعض أهل العلم يرى أنه لا مانع من زيارة الأجنبي لأسرة ما، وجلوس الأسرة مجتمعة مع هذا الزائر، ولو وجدت النسوة في هذا المكان اللي فيه الزيارة، كمثلا غرفة استقبال أو نحو ذلك، بشرط أن يلتزم الجميع بغض البصر وعدم الخضوع بالقول وحسن الحديث ونحو ذلك من الأمور التي جعلها الشارع من الاحتياطات لعدم ميل القلوب ونحو ذلك. لكن في الحقيقة أنا أرى أن المسألة تقدر بقدره، يعني إذا كان هذا الرجل يريد أن يزور الأسرة في يوم من الأيام وطلب الجلوس مع خطيبته لمناقشة بعض الأمور المتعلقة بحياتهم المستقبلية ونحو ذلك، والتزم بالشروط التي ذكرتها في وجود المحرم، فلا بأس بهذا على قدر الضرورة أو الحاجة فقط.